ثم انتقل إلى الرابعة عشرة، فقال رحمه الله: الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. هنا قصد المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأن العالم لا بد أن يكشف الشبهة عن الرجل الذي يكون جاهلا أو غير متعلم، أو ممن يبحث عن العلم ويريد أن يتعلم. وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن وأمره أن يعلم الناس، ولا شك أن الناس سيكون منهم المكابر ومنهم المعاند ومنهم الذي يريد الحق وينشده ويبحث عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يدعوهم إلى التوحيد أخبره أن أناسا سيؤمنوا بذلك ويتابعوا على التوحيد، فإذا تابعوه يعلمهم بالفريضة التي هي خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم يعلمهم بفريضة الزكاة، وهكذا. وهكذا الجاهل أو المتعلم يكشف ويبين له الحق، ولا سيما إذا كانت شبهة فإنه لا بد من كشف الشبهة، لأن الشبهة هي التي يكون فيها لبس على الناس وتؤثر على عقائدهم وعلى معتقداتهم.